قدمنا لكم قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عزماك وأنا وتعالوا بنا عزماك وأنا قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ يسعد مساكم للبلد القصة مصري كرسي الاعتراض خرج ولم يعد الميكروفون الشقي وده اهدى بقى يا حلاوه وعايزين شوفوا دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. كل عام وحضراتكم بكل خير وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. وفي عيد الأضحى المبارك قدمنا لكم برنامج بعنوان أنا وإنت وبس مع الزميل أحمد القصبي. عايزين تعرفوا قدمنا فيه إيه؟ تعالوا نسمع حالا. كل سنة وانت طيب يا أحمد. كل سنة وانت طيبة رشا وعيد سعيد عليكي وعلى مستمعينا الأعزاء اللي بنتمنى لهم دايما كل سعادة وهنا خاصة في أيام العيد. أيام العيد بيبقى ليها طقوس خاصة جدا أكيد. طبعا وأولهم يا رشا توضيب البيت حتى لو كان نظيف ومتوضب لازم على العيد يتوضب تاني. ليه؟ معرفش. زي ما قلت لك يا احمد الناس بتعتبرها من طقوس العيد التوضيب والتنظيف. طب ايه رايك يا رشا نسال الناس انا وانت وبس ونعرف رايهم في توضيب البيت قبل العيد. يلا بينا. رايك ايه في تنظيف البيت قبل العيد وانت بتشارك فيه ولا لا؟ لا الحمد لله انا بهرب اول يومين قبل يومين من العيد بهرب من البيت. اليوم كله؟ اليومين اللي قبل العيد. اليومين قبل العيد كل الرجاله بيسمعوا ده طب هو الخطه بتاعتك. اه والله هو لازم تهرب قبل يوم. التليفونات تليفونات ايه؟ ما خلاص بقى الدنيا الشبكات الناس كلها بتعايد على بعضها وبتبقى الشبكات وحش. الو الو الو احنا هنا. ولله الحمد انا يعني بنعمه ربنا عليا ان جوزي بيساعدني في كل حاجه الحمد لله. وخصوصا بقى الحاجات اللي احنا ما بنقدرش نعملها زي لو في حاجه عايزه تعمل بالشنيور في حاجه عايزه تدهن ممكن نجدد في البيت باي حاجه يعني لازم تبقى في حاجه جديده وخلاص في البيت مش شرط بقى تنظيف بس نحط لمساته يعني لازم تبقى في لمسه جديده في البيت في العيد. ما نحرمش الامر منك يا حبيبي ولا من ضحكه عينيك الحلوه دي الحلوه دي. انا بحاول ان انا اخلص شغلي بدري قبل العيد بس انا بحاولش اجهد نفسي في العيد كتير عشان يعني الدنيا ما تتكركبش كلها فوقي. بس بناتي ربنا يبارك لي فيهم يا رب هم دايما بيساعدوني. الزوج ما بيساعدش يعني انا زوجي يعني لا ما لهوش في مساعده العيد خالص. هو ياخد بعضه وينزل ينام يقعد في اوضه تانية المهم ان هو ملوش دعوه بالتنظيف خالص. ايه قلت انا كده مي ده الستاير بقى والسجاد وفرش السجاد وفرش الستاير وغسيل الكنب يا نهار ابيض. يعني الحمد لله هنقضيها من اوضه النوم لاوضه الليفنج للاطفال عاملين رحله عائليه كده داخليه الحمد لله ومقضيينها مع بعض تاكسيات. رحنا هناك وقالوا لنا هنا الهوب هنا الهوب جينا هنا وقالوا لنا هناك لا. طبعا بساعد ماما في ترتيب البيت مش شرط في العيد بس لا طبعا وفي الايام العاديه انا واخواتي وماما كلنا بنشارك بعض وبنتعاون نروق الدنيا كلها ونظبطها. بابايا لا ملوش في شغل البيت خالص اللي هو يساعدنا. هو ممكن يدخل المطبخ معنا يعمل لنا عصير اكل يعني ده في بعض الاحيان لما بيكون مبسوط ودماغه رايقه يعني. دوس على الدنيا وامشي عليها انا ولا تهدينا مين فيها لنا مين فيها. ايه موقفك ايه بقى مع تنظيف البيت ليله العيد؟ بيت ليله العيد لا يا لا لا لا الاسئله محرجه دي. ليه لا لا بتنظف انت ولا مفيش ممكن مثلا نزق كرسي يعني بس نزق ترابيزه بس كده. طبعا لازم ينظف معايا في العيد ده لازم. أو لازم وغير العيد بالمناسبة يعني. واضح إن شخصيتك قوية جدا. محبة أكتر منها شخصية قوية، لأن لازم نشترك في كل حاجة في البيت ونكون أسرة متعاونة علشان الولاد كمان يكونوا متعاونين، لأن إحنا بنزرع في الولاد روح التعاون علشان يبقوا كده في المدرسة، يبقوا في حياتهم العملية بعد كده لما يكبروا. بخروها لا تحسدوها بخروها. ليلة العيد يلا بقى اقعد نظف وشيل الانتريه وامسح ونعمل وشيل السجاد. طبعا قبلها باسبوعين اتنين السجاد شيله عشان نوديه يتغسل وبعدين حطه تاني. حاجة يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه. طب ايه المشكلة يعني؟ ما ده مشاركة مننا للستات في البيوت. مشاركة ما احنا اللي بنشيل واحنا اللي بنحط واحنا اللي بنعمل كل حاجة، يعني حرام يعني. يعني عادي العيد عادي زي اي يوم عادي يا جماعة، مفيش اي مشاكل خالص. معينا وانا وانت وبس في العيد، وسمعنا مع بعض اراء ضيوفنا ولاحظنا ان طقس التنظيف قبل العيد بترجع شرعيته للزوجة المصرية اللي على ما يبدو عمرها ما هتتنازل عنه ابدا مهما يكون ومهما كان الراجل متضرر. طب والراجل بس يبقى متضرر ليه يا احمد؟ عاوزة تعرفي الراجل بيبقى متضرر من ايه يا رشا؟ طبعا عايز اعرف. طب يلا بينا انا وانت وبس نعرف مستمعينا. يلا بينا. ايه ايه ايه ايه يا امان في ايه؟ حد جراله حاجه؟ انا اللي هيجرى لي حاجه يا استاذ. ليه؟ تقدر تقول لي ايه اللي دخلك الانتريه بعد ما مسحته وفرشته وقفلته يا كريم؟ اهدي شويه يا امان، انا كنت عايز اتفرج على التلفزيون. حبك تتفرج على التلفزيون وانا بنظف؟ انا مش قايله مليون مره الاوضه اللي امسحها وافرشها واقفلها ما حدش فيكم يعتبها عشان ما تتبهدلش تاني قبل العيد. يا امان انت مسحتي وفرشتي وقفلتي اوضتنا واوضه الاولاد والانتريه ومحرمانا كمان نهوب ناحيه الصالون والصاله والسفره، يعني ما فاضلش غير اني انقل التلفزيون الحمام وافرش البانيو ونتلم فيه انا والعيال لحد ما العيد يجي علشان ما نبهدلكيش الشقه اللي حضرتك نظفتيها قبل العيد. يا سلام التريق كويس، ما هو لو حضرتك كنت تعبان وشقيان زي في تنظيف الشقه طول الليل والنهار ما كنتش قلت كده وكنت حسيت بيا يا سكريم. طيب يا ست الشقيانه والهلكانه طول الليل والنهار في التنظيف، تسمحي جلالتك بقى تحددي لي مكان في بيتي اقعد اتفرج فيه على التلفزيون؟ اتفرج على التلفزيون امر لله. اتفضل خش اتفرج على التلفزيون في اوضه الولاد بس اوعى تبهدل الدنيا. امان انت عارفه متاكده ان لو دخلت اوضه الولاد مش انا اللي هتفرج على التلفزيون، لان الاولاد هيفضلوا يعيطوا لحد ما اجيب لهم الكرتون. بسيطه اتفرج معهم على الكرتون. هو انا عيل؟ انا عايز اتفرج على البرامج الرياضيه. يا سلام والحل ايه؟ تسيبيني اقعد في الانتريه. الانتريه استحالة. ليه يا ست لطيفة؟ يعني مش عارف ليه اقول لك يا كريم بيه، لان كل ما نضف اوضة تدخل انت والولاد تقعدوا فيها وتبهدلوها، عمل ما نضف اوضة تانية ارجع الاقي الاوضة الاولانية اتبهدلت في ثانية، ارجع انضفهم هما الاتنين تاني الاقي مكان تاني نضفته اتقلب كانوا في ثواني، وارجع تاني انضفه وانضف المكان الاولاني والتاني. بس ولا اولاني ولا تاني، انا هريحك خالص. ايه ده انت رايح فين؟ رايح المكان بتاعي الاولاني، رايح عند ام حبيبتي. لما حضرتك تبقي تخلصي تنظيف وتفكي الحظر عن كل الاماكن الاولاني والتاني والتالت اللي في الشقه ابقي ابعتي لي يا امان هانم. سلام. ورجعنا مستمعينا وانا وانت وبس في العيد مع رشا انور واحمد القصبي، وسمعنا مع بعض ازاي ممكن توضيب البيت وتنظيفه قبل العيد يسبب مشكلة في بعض البيوت. أنا بقى أعترض يا أحمد. تعترضي؟ طبعا أنا شايفة أن الحدوتة كان ممكن تتحل بشكل تاني خالص. إزاي؟ أنا بقى هقولك إزاي. إيمي يا حبيبتي. أيوة يا كيمو. أنا خلاص نقلتلك الكراسي التقيلة كلها في الريسبشن. طب ليه يا حبيبي نقلتهم لوحدك؟ مش كنت تندالي أوبا عشان أساعدك؟ الموضوع بسيط بالنسبة لي يا إيمي. يا سلام ماشي يا سيدي. على فكرة أنا خليت الأولاد يفرشوا أوضتهم. هايل، كده بقى مش فاضل غير نفرش السجاجيد في الريسبشن وتبقى الشقة كلها تمام التمام ونرتاح بقى. أيوة بقى، ونقعد بقى مع بعض انا وانتي والاولاد علشان نرتب من دلوقتي هنعمل ايه في العيد. كل سنه وانت طيب يا كيمو يا حبيبي. وانت طيبه يا ايمي يا قمر. ايه ده، استنى قوم انت هتقعد. قوم يا استاذ، لسه ما فرشناش السجاجيد. يا حمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي، يا حمام يا ابو جناح وردي على عيش الحب وهدي، وفرش لنا فرحه كبيره على قد حبيبي وقدي، والشوق حبيبي وانا الليله ما عدنا هنا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. معنى السعادة قرار أكيد. أي شيء أنتوا بتعملوه تقدروا بالود والتفاهم والحب تخلوه فرحة جديدة في ليلة عيد، ويفضل الحب بينكم يتحس، وتقولوا يا محلى العيد معانا أنا وأنت وبس. استني يا رشا. في إيه يا أحمد خضتني؟ أنا نسيت حاجة مهمة جدا. إيه تاني؟ موزي الكعة وشال عشان كل هم. مين؟ مين اللي داقل يا عشان تدوق المم؟ مين؟ مين اللي نازل كعة وشال عشان كل هم؟ مين؟ مين اللي داقل يا عشان تدوق المم؟ مين؟ مين اللي بيهريك لعب؟ بصراحة أنا بضغطش عليه خالص في المصاريف، يمكن أنا دايما اللي بحاول أوفر له وهو مبذر جدا. أنا دايما اللي بقول له لا، يعني نجيب الحاجة كويسة بس مش شرط إن إحنا نصرف كل الفلوس، يعني برضه على قد ما نقدر نجيب الحاجة كويسة ويبقى برضه فيه، إنما إن أنا أخلص كل فلوسي وأقعد أتفرج لا. بحلم بعشق أملاه أنا سعد وهنا أنا هنا ابن الحلال. مصاريف العيد بقى والعادية، جينا بقى في الحاجات اللي بتزعل بقى. لا بقى احنا كلنا يا جماعة ما ينفعش والله. الحمد لله المصروف ممكن يكون صغير بس بالتدبير مني وبفضل ربنا وبركة ربنا اولا واخيرا مصروف بيفيد مني وبخنصر منه حب على جنب. هو يعني مبذر شوية والحمد لله بنعرف نلم الدنيا، يعني لو دايما بنختار الامور الوسط يعني. مستمعينا وانا وانت وبس في العيد، شفت ازاي احمد الزوجات مدبرات وبيرعوا ازواجهم؟ لا طبعا مش كلهم، في زوجات بيضغطوا على الزوج خصوصا في الاعياد. ما يمكن يكون بس في اختلاف في وجهات النظر. يمكن. معلش يا سالم زين انتي، انا ماليش مزاج. ليه بس يا خلود، هو احنا يعني دافعين كل الفلوس دي في الرحلة عشان تقعد كده في الأوضة وتحبس نفسك؟ قوم قوم يلا قوم قوم، خلينا نقعد ونبسط مع بعض في العيد. هو فين العيد ده؟ خليتيني سبت امي وابويا واخواتي وولاد اخواتي وفرحتي بلمة العيد في القاهرة واحنا بنفطر الفتة الصبح، علشان اجي هنا اقعد على البحر وكل ده ليه؟ علشان تتمنظري قدام اصحابك وتنزلي صورك على الفيسبوك انا في الساحل مش كده؟ لا طبعا مش كده. ايه ده كل ده شايله في قلبك وساكت يا سي خالد؟ وبعدين هو انا كنت ضربتك على ايدك علشان نسافر؟ مش انت بنفسك اللي رحت شركة السياحة ودفعت الفلوس؟ دفعت الفلوس علشان ارضيكي، ارضيكي وارضي ولادك اللي مبقاش في حاجة بترضيهم. دفعت الفلوس وانت عارفة كويس ان عندي التزامات كتير وفي ازمة مالية فعلا. يوه انت مش لاقي حاجة تتلكك عليها؟ شوية زعلان علشان مفطرتش فتة مع مامتك وباباك واخواتك، ولا زعلان عشان مفيش حاجة بترضينا، ولا زعلان عشان مزنوق؟ انت ايه بتدور على نكد بمنكاش؟ لا بمنكاش ولا فتاحة. روح انت تبسطي وعومي واغطسي وتصوري انت ولادك وسيبيني انا في نكدي هنا يا سالي هانم. براحتك يا خالد براحتك. ايه ده يا خالد انت بتعمل ايه؟ بجهز شنطتي لاني راجع القاهرة، متهيالي كده وجودي معاكم زي عدمه. انت ليه مصمم تنكد على نفسك وتنكد علينا في العيد؟ وليه برضو مصمم تظلم نفسك وتظلمني معاك يا خالد؟ انا اللي ظلمتك يا سالي؟ طبعا بتتهمني اني ضغطت عليك علشان الرحلة واني عملت كده علشان انزل صوري واتمنظر على الفيسبوك. هي دي فكرتك عن دماغي يا خالد؟ انا فعلا ضغطت عليك بس علشان ولادك كانوا طهقانين بعد الامتحانات وكانوا ماسكين دماغي ليل نهار علشان يسافروا، ولانك طبعا عصبي وما بيعرفوش يتفاهموا معاك خصوصا في الفتره الاخيره استلموني انا. ما بيعرفوش يتفاهموا معايا انا؟ طبعا، لانك على طول ساكت او بتشخط. انا نفسي مراتك ما اعرفش عنك اي حاجه، حتى الازمه الماليه اللي انت بتتكلم عنها دي اول مره اعرفها منك النهارده، يعني بعد سفرنا يا استاذ. ازاي انا مش قلت لك من فتره ان الظروف الماليه خلتني ما اعرفش اشتري الارض من اخويا؟ ايوه دي ارض، لكن مش متخيله ان الظروف الماليه دي هتاثر على اننا نطلع رحله. وارجوك اتكلم معايا وما تنساش اني مراتك علشان ما اضغطش عليك او اضايقك تاني من غير ما اقصد زي ما بتقول. خلاص يا سيدي حصل خير، يلا انت بقى انزلي للاولاد. احنا كنا جايبين عجل وبعدين واقفين بقى يعني بنتفرج وهيتذبح، فالعجل كان قوي جدا يعني وشرز، والجزار بقى يعني مستقوي نفسه كده قال خلاص انا هجيب السكينه، وعامل هو يا دوبك بيلف والعجل لمحه، انا فجاه لقيت الجزار لابس في الحيطه وعمال بيلف والعجل بيلف عليه، لقيت الجزار اترمى في الارض فجاه، حسيت ان هغمى عليه ومش عارفين نتصرف مع العجل. ومره تاني جبنا عجل كنا رابطينه في السور في الارض بتاعتنا بره، العجل خد السور وجري منه والناس بتجري وراه، كل اللي واقف قدامه بقى مش عارف ايه اللي يدهسه برجله واللي يترمي قدامه، لغايه ما جه الحمد لله جزار وقدر يسيطر عليه وجابه. يا ملتقى الصحبه يا لالالي، يا ورده في الصحبه يا لالالي، منورين في القعده تملي، يا صحبه جايه عايزين شوية حاجة من اللي هي حبة قهط على اللي على عيني. والله احنا كان لنا موقف مع خروف، يعني جبنا خروف العيد فقعد عندنا 3 ايام قبل العيد وكده، فحصلت ألفة ما بين الولاد وما بين الخروف، فخلاص رحنا صلينا وكمان اطلقوا عليه اسم، عارفه سموه زعبوله ولا سموه ايه كده، وكل يوم يا عيني قبل العيد بالثلاث ايام يطلعوا ياكلوا الخروف ويسقوه ميه، وكان عنده ورده وربطوا له ورده فعلا، وخلاص رحنا صلينا العيد وطلعوا علشان خاطر يذبحوا، الجزار جه علشان يذبح، فعندي محمد ابني لا ازاي تكلموا ازاي، قعدنا شويه انا ما يا محمد الاضحيه يا حبيب قلبي ولازم تتذبح، وانت حتى علشان تروح توزع اللحمه عشان تاخد ثواب، وقعدنا بقى هنذبح الخروف، قعدنا عملنا قصة وحكينا له قصة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم وإزاي إن ربنا فدى سيدنا إسماعيل بالخروف فين وفين، على ما اقتنع بقى وبقى حاضن الخروف ومش عايز الجزار يقرب له. جده علي عنده خروف ليه فروة مليانة صوف، وما يمقمق عينه تبرق وما يروق يلعب لعب حمار، وشي على طول يمشي ولا يزعل شي ويحب اللعب، وديك نفسه ينفش نفسه ويبدأ رأسه بأجمل لعب، حتى كبوستس ممكن لحم تاكل المم، وآخر لعب البط يقوم فرحان من النوم يخلص ويعوم، وهات يا لعب وركسي هب هبا يشب يحب اللعب في وقت اللعب، ولو نو جفت نو نو نطب كلها القشطة وتنزل لعب. جدو عالي لأطيب جد ايام جدي الله يرحمه بقى، كنا بنتجمع كده وبتاعه، وكان كل مثلا حد بيجيب خروف، ففي خروف مره انتحر من فوق السطح هو صراحه كان موقف كوميدي بس في نفس الوقت يعني كان موقف يعني جدي كان زعلان يعني على الخروف طبعا يعني مستمعينا الاعزاء، الاضحيه سنه نبيله بتدعو للرحمة والتكافل والمشاركة والتعاون علشان تسود المحبة بين الناس ويبقى فعلا العيد فرحة على الجميع. لكن أحيانا بنجد بعض الناس بتجهل المعاني النبيلة دي. عايزين تعرفوا ازاي؟ من المسمع اللي جاي وأنا وإنت وبس في العيد. أيوة ايه ده في ايه بس مخضوضه كده ليه؟ انا مش مخضوضه، انا منطوحه يا تامر. منطوحه صحيح، انت كنت اجازه، يا بختك يا بختك ما نزلتش النهارده وشفت اللي انا شفته ولا اتنطحت ازاي. شفت ايه بس؟ اهدي كده وقولي لي اتنطحت ازاي وايه اللي حصل يا دينا. قولي ايه اللي ما حصلش، وانا راجعه من الشغل داخله العماره في امان الله ببص لقيت في مدخل العماره عجلين وثلاث خرفان حاطين بقهم على باب الاسانسير. ها وبعدين؟ طبعا ندهت فتحي البواب وزعقت له، قلت له ايه ده، من امتى حد من سكان عمارتنا بيحط خرفان وعجول في مدخل العماره بالشكل ده؟ قال لي والله يا ست دينا دي اوامر السكنه الجديده، قال اللي في شقه 54، وغلبت اقول لها السكان هيتضايقوا ومفيش فايده. شويه يا تامر ولقيت السكنه الجديده الجديده دي راحت طلعاني. عارف اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ام مشمش. مشمش؟ ايوه يا تامر، فاكر لما قلت لك اني شفت واحده ست لابسه يجي 50 غويشه في ايديها ورجليها وشكلها غريب كده خارجه من شقه 54؟ ايوه فاكر، هي دي ام مشمش. يعني انا بقيت جارت ام مشمش يا تامر. وازاي ام مشمش تسمح لنفسها تبهدل مدخل البيت وتاذي الجيران بالشكل ده؟ وازاي اصلا واحده بالمستوى ده تسكن في العماره بتاعتنا بفلوسها؟ بقت جارتنا يا تموره، تخيل ام مشمش. لكن استني قوليلي، ازاي الخروف نطحك؟ انت مش بتقولي انها ربط العجول والخرفان؟ لا لا لا، كانت ربطاهم بس هي سيبت خروف منهم عليا. ازاي تعمل كده؟ هقول لك يا سيدي، عشان لما انا شفت البهدله طبعا اللي في مدخل العماره دي قلت ايه القرف ده، ايه قله الذوق دي، المفروض الناس تراعي بعضها، ده مفيش احساس خالص. انا لسه بقول الكلمتين دول مفهومش حاجه، عادي جدا يعني. لقيت ام مشمش دي راحت خارجه عليا وهي لابسه اسود بغوايشها كده، وراحت متخانقه معايا خناقه كبيره، ومش قادره اقول لك ايه تامر. الفاظ الفاظ الفاظ الفاظ؟ لا دي مهزله، انا نازل اشوف ايه حكايه الست دي. استنى استنى يا تامر، ما تنزلش. هما جايين. هما جايين؟ هما مين اللي جايين دلوقتي؟ معارف ام مشمش. معارف ام مشمش؟ ايوه، ما هو احنا بقى بنتخانق مع بعض وهي عماله تقول لي الفاظ الفاظ الفاظ. قلت لها انا هخلي جوزي تامر يعرفك شغلك يا ست انتي. راحت عملت تليفون وطلبت حد كده من معرفها يجيب رجاله في 50 توك توك ويجي معاهم. قلت لها ها ها، هو احنا بيهمنا؟ راحت مسيبه عليا خروف نطحني وقالت لي دي عينه لحد ما يجوا الرجاله. لحد ما يجوا الرجاله؟ وما قلتيش من بدري ليه عشان نطلب البوليس؟ مش كنت بحكي لك يا حبيبي؟ يا نهار ابيض، جم جم جم يا تامر جم. انا لله وانا اليه راجعون. ورجعنا مستمعينا، وانا وانت وبس في العيد مع رشا انور واحمد القصبي. وبعد ما اتكلمنا عن الاضحيه هنتكلم عن ما بعد الاضحيه. احيانا الجزار من كتر الزحمة ما بيلحقش يوضب اللحمة، وتلاقي الزوجة نفسها في موقف زي اللي حصل مع نادين. مين نادين يا أحمد؟ تعالي أنا وإنت وبس نعرف كل المستمعين. يلا بينا. آه يا رجلي، آه يا رجلي، يرضي مين؟ يرضي مين يا ناس اللي حصل فيا أول وتاني يوم العيد ده؟ خلاص بقى خلاص بقى يا نادين، هو انت اول ست تساعد جوزها وحماتها في توضيب الاضحيه؟ وهي اضحيه واحده؟ ده العجل اللي ذبحته مامتك والخمس خرفان بتوعنا وبتوع اخواتك كلهم، اغسل وانضف واقطع وكيس واوزن واقسم لما حيلت هد. طب كنا هنعمل ايه بس يا نادين يا حبيبتي؟ اذا كان الجزار ذبح الحاجه وسابها لنا، ولو ما كناش عملنا كده ولحقنا نقسمها ونوزعها كانت اللحمه باظت من الحر. ايوه بس المفروض كل واحد يقف على حاجته، لكن انت اخواتك ذبحوا وفطروا وسابوا اللحمه بحالها وسافروا وقالوا لنا البركه فيكوا. بركه ايه اللي فينا؟ بركه ايه اللي فينا؟ يا نادين يا حبيبتي، يا نادين كان وراهم رحله ومواعيد باص، وبعدين حتى لو ما كانوش سافروا انت عارفه ان مرات اخويا الكبير حامل ما كانتش هتقدر على المجهود ده، ومرات اخويا التاني لا بتعرف تمسك سكينه ولا تقطع حته لحمه. يعني انا اللي صبي جزار ولا سوبر وومن يا سي شريف؟ المفروض اخواتك عندهم ظروف رحله وحمل ومعرفش ايه، ما يذبحوش، يراعوا ظروفهم مش يذبحوا ونتدبس احنا. انت عايز اخواتي ما يذبحوش؟ يعني ما ياخدوش ثواب الاضحيه في العيد؟ لا ازاي، لازم ياخدوا طبعا ثواب الاضحيه، وانا مش مهم، مش مهم خالص مراتك تتبهدل في العيد وما تبقاش قادره تحط رجليها على الارض، ومش مهم ايديها اللي اتخدلت من تقطيع بالسكينه، ومش مهم تبقى مش عارفه تاخد نفسها من ريحه، ده انا حاسه ان ريحتي خروف. خلاص بقى يا نادين حبيبتي، خلاص ذبحنا ووزعنا اللحمه وحصل خير. حصل خير؟ حاضر يا رجلي اللي بتوجعيني، حصل خير يا ايدي يا ايدي متخدله. شريف بيقول لك حصل خير. حصل خير، عملت مسكن فظيع في ايدي ورجلي يا سي شريف. طب قولي لي اعمل ايه بس؟ تعمل ايه؟ ما تقولش حصل خير. خلاص بلاش حصل خير، حصلت كارثه. فعلا حصلت كارثه، والكارثه انك عودت اخواتك ان احنا اللي بنعمل لهم كل حاجه، بنعمل بدل اخواتك كل حاجه يا شريف. كل حاجه ايه بس يا نادين؟ فاكر لما دبستني في المصيف في توضيب الفطار والغدا والعشاء لاخواتك ومراتاتهم وعيالهم؟ برضو عشان واحده حامل والتانيه ما بتعرفش تعمل حاجه. يا نادين يا نادين يا حبيبتي انت طول عمرك ست طيبه. هو انا عشان ست طيبه تدوس عليا وهما يتدلعوا يا سي شريف؟ انت لو بتقدرني صحيح ما تجيش عليا قوي كده. مرات اخوك حامل ربنا يقومها بالسلامه، اخوك يقف بدلها يا استاذ. اخوك التاني مراته ما بتعرفش تعمل حاجه يجيب شغال بدلها. وانت موجوده؟ ايه بهزر بهزر معاكي بقى يا نادين. خلاص يا ستي حقك عليا. يا ستي انا هضربني واقرصني واعضني عشان ضايقتك في العيد. ممكن بقى تبطلي زعل علشان انا عامل لك مفاجاه؟ ايه المفاجاه؟ في خروف بتاع حد عنده ظروف عايزني اقطعه له؟ يا ستي خلاص بقى لحظه واحده وليكي مفاجاه. اتفضلي يا ستي. ايه ده انت جبت لي الشنطه اللي كانت عاجباني؟ مش كده وبس، افتحي كمان الشنطه. ايه ده فلوس العاديه. كل سنه وانت طيبه. ها لسه زعلانه؟ شوية بس. خلاص بقى مرسي. مش انت مش هتعمل كده تاني؟ لا مش هعمل كده تاني. طيب خلاص يبقى مش زعلانة. ايه ده؟ ايه في ايه؟ تصدقي فعلا ان ريحتك بقت خروف؟ ورجعنا مستمعينا وانا وانت وبس في العيد. وبعد ما اتكلمنا عن الاضحية نتكلم بقى عن اكلها. انت بتعمل كده ليه؟ انت جعان يا رشا؟ جعان. بعد الحلقه طيب نتغدى بقى مع بعض. بس تعالى دلوقتي مع كل مستمعينا نسمع حكايات ضيوفنا عن اشهر اكلات عيد الاضحى المبارك، الفته واللحمه. يلا بينا. يلا بينا. عايزين ناكل هم هم هم تو تو. لازم تيجي من صلاه العيد تاكل فته ولحمه، بجد بتدي بار جامد جدا. يعني كل الناس تقولك لا احنا ما ناكلش تقيل، لا بس خدي معلقتين هتلاقي نفسك كملتي بقيه الصينيه. سواء قولتي ان انت تتعبي، يعني على قد مثلا لو كان الصينيه صغيره على قد اكلنا. ما بحاولش ان انا ازود في الاكل، او جوزي اساسا هو جوزي يعني بيحب بس يعني ايه يعني يشوف شكل الاكل، ممكن ما اكلش كتير بس يحب يشوف شكل الاكل يكون حلو. انتوا انستوا شرفتونا، سعداء جدا لما جيتونا، شرفتونا جوعتونا نورتونا طبعتونا. بتاكل لحمه كتير في العيد؟ جت تخمه هنا؟ انا دكتور بقى وما في تخمه، لازم يكون في تخمه. لا والله. اه طبيعي خالص. ويا دكتور والاكل الفته نعم سيبها لله. عايزين ناكل مام مام مام. طبعا الفته دي عندي في البيت ليها طقوس خاصه، عندي جوزي وابني الكبير بيعشقوها بشكل غير طبيعي. فاما بعمل الفته بقى ببدع فيها، بطلع كل امكانياتي فيها. فبروح اجيب بقى العيش المتحمص واحط له معلقتين ثلاثه زبده مع فصين ثوم واحمصه في الفرن داخل الفرن عشان بيدي له تيست كده حلو. وبعدين بقى الرز، واحمر اللحمه، لازم طبعا تتحمر بسمنه بلدي، وبرش بقى السمنه دي على وش الفته بتبقى فظيعه. فلازم ابقى اسحب منهم الصينيه طبعا. بياكلوا ما شاء الله بالهنا والشفا، واللي بيتبقى بيرجعوا ياكلوه تاني حتى لو بارده، مش لازم تكون سخنه يعني. انا شاف من ريحه خلوته وانا متهيئ لي ده شهر الصوم، وانا ليه مش فاهم جوعت يا وان مع اني واكل من كام يوم. عايزين ناكل ام ام ام. جالك مره تخمه من لحمه العيد؟ نعم تخمه من لحمه العيد. تخمه منين؟ من لحمه العيد. مفيش لحمه عيد ولا عيد تخين ايه بحسب كرم يا روحي عليه. فيه فيتامين؟ ايوه امال ايه. فيتامين ايه؟ ا و ب ت و س ورز. والله بقى بنشوي وتبقى يعني ليله بقى. طيب حصلكش مره كده من الاكل تخمه او تعف في بطنك بسبب لحمه العيد؟ ده كتير. ده بتبقى ده بتبقى بقى احنا مسيبينها بقى في العيد. عايزين ناكل قطه وضرب، عصافير بطني في حاله حرب، بتهيئ لي هناكل ضرب. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفره جاهزه اتفضلوا. ايه اتفضلوا ولا تزعلوا، السفره جاهزه اتفضلوا. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفره جاهزه اتفضلوا. ورجعنا مستمعينا وانا وانت وبس في العيد مع رشا انور واحمد القصبي وانا وانت وبس في العيد. لا والضيوف يا احمد، مش انا وانت وبس. صحيح انا وانت وبس والضيوف. طب ايه رايك بقى نسمع راي مستمعينا عن اغرب الضيوف اللي زاروهم في العيد؟ يلا بينا. اغرب ضيف جالنا في العيد في مره، طبعا الزيارات العائليه بتاعت العيد ديت بتبقى جميله، فبنبقى احنا راجعين سهرانين طول الوقفه طول الليل، ويدوب صلينا العيد وعايزين ننام، وبتلاقي الخبط على البيبان والرزع اكنه هو نايم بقاله 4 ايام، ولازم نفتح له ولازم يخش عشان يخش عايد علينا، فغصب عننا بنفتح لهم، وبتبقى انت ما انتش شايف قدامك طبعا طول الليل صاحي، ويا سلام بقى لو فتحت وما لقيتش عاديه، هي دي بتبقى الصدمه الكبرى. اغرب موقف لضيف لما تكون انت في العيد بقى عارفه، واللي هو انت هلكانه في الشقه ولحد الصبح قاعده وبتعملي في كل حاجه، ويجي لك ضيف الصبح تلاقي معاه بيبي واطفال صغيرين كتير، واللي هو انت تقدمي اي حاجه تلاقي الايس كريم اتدلع على الصالون مش عارفه ايه ويعلى السجاده، فاللي هو انت بتبقي قاعده مش قادره اقول لك يعني هتعملي ايه. والله هو موضوع اغرب ضيف ده، هي ما كانش ضيف، هي كانت مجموعه كبيره، كان الوالد تعبان شويه وما شاء الله كنا في بنها في البيت ما رحناش البلد، فاللي كنا بنروح لهم كلهم جم، فلقيت حوالي تحت 4-5 عربيات كبار محملين بقى عمامك وخلانك ودنيا وكله طالع يطمن على الوالد ويعيد علينا الصبح. فده كان يمكن اغرب شيء، انت يعني مثلا ما شاء الله لقيت حوالي اكتر من 100 واحد داخلين عليك. هم وفروا 100 مشوار وكنا مبسوطين، لان كان بجد كان دخلتهم علينا فرحتنا كلنا الحمد لله رب العالمين، وقضينا يعني يوم ظريف، فدي كانت حاجه كويسه. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. بالنسبه اغرب ضيف جالي في العيد، كنت في سنه من السنين بنقل من شقه لشقه، نقلت يوم وقفه العيد بالظبط، يوم الوقفه كانت اول ليله ليا اقضيها في الشقه الجديده، ودخل الشقه انا والولاد حوالي الساعه 4:30 بعد صلاه الفجر، يا دوبك نزلت صليت العيد ودخلت عشان استلم السرير، لقيت اخوال المدام بتاعتي بيخبطوا على الباب واحنا في عز النوم. هو طبعا احنا متعودين ان هم بيقولنا بس يعني مش من صلاة العيد علينا، كان اول مرة يقولنا من صلاة العيد علينا، واحنا كنا يعني في عرض ان احنا ننام نص ساعة. فوجئنا بيهم داخلين، الولاد طبعا مش قادرين يقفوا، وانا والمدام مش قادرين نفتح عينينا، مش عارفين نجمع معهم كلام، ومش عارفين هم بيقولوا كل سنة طيبين واحنا نقول لهم وانتم من اهله، ومش عارفين نجمع حاجة خالص. هو عزمته وكلمته جميل خف مالي صدفة يا حبيبي والنبي تاجي تفطر خيرا شارب شربة عندي جميلة يا حبيبي. انا كنت ضيف غريب على الاسرة يعني مش عارف في العيد بالذات، لان احنا براويين ما بيجيلناش حد حاجه زي كده. الف قضيه والف رزيه يماتي يجوني من احبابي ومن اصحابي واللي جابوني ليه عشان ايه اصلي مؤدب. ايه رايك يا احمد في اراء ضيوفنا؟ انا رايي ان في نوع من الضيوف ضيوفنا ما جابوش سيرته خالص، مع انه شهير جدا خصوصا في عيد الاضحى المبارك. تقصد ايه؟ انت نسيتي نور الدين؟ نور الدين؟ نور الدين نور الدين، ايوه نور الدين افتكرته يا خبر. طب ايه رايك بقى نعرفه للساده المستمعين؟ يلا بينا. حمد لله على السلامه يا غدا يا حبيبتي، والله خروجه النهارده كانت رائعه، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا كانت رائعه قوي، وخصوصا خصوصا زيارة أختك سامية. الحقيقة عليها دقية بامية باللحمة الضاني، ياه ولا لما عصرت عليها نص ليمونة وخلتها أمرت لي رغيفين عيش. قصدك 7 رغيفة يا نور الدين. انتي خدت بالك بقى؟ هو أنا بس اللي خدت بالي؟ أصل أكل أختك سامية بيفكرني بأكل جدتي الله يرحمها، كانت برضو بتعمل دقية بامية باللحمة الضاني، وكنت اكل عندها الفتة المفحفحة بالخل والتوم والزبدة، وجنبها بقى طبق الملوخية الخضرة الغرقانة في السمن البلدي. بالهنا والشفا يا نور الدين، مش كلت واتبسطت؟ ايه ده؟ ايه ده يا غادة؟ انت زعلانة علشان اكلت عند اختك سامية؟ لا طبعا، كل بالهنا والشفة، لكن كل وسيب حاجة للناس تاكلها. علشان يعني خلصت طبق الكفتة المشوية والطرب اللذيذ اللي تفننت فيهم اختك. ده حقك تفرحي، تفرحي ان اكل اختك بيتاكل اكل. افرح انك خلصت طبق الكفته والطرب كله وما بقاش حد عارف يمد ايده ياخد صباع كفته واحد منك، ولا افرح انك مسحت صينيه الرقاق واللحمه المحمره كلها اللي كانت على وش الصينيه، وبعديها رحت داخل على الباميه وعلى الملوخيه، ده غير الفته واللحمه الموزه اللي بدات بيهم. الله، مش عيد لحمه يا غاده، واختك ما شاء الله ذبحه. وهي عشان اختي ذبحه نقوم ناكل احنا الخروف كله. ما تكبريش الحكايه يا غاده وتضايقي نفسك، ولو انك بتبقي شربات وكوكتيلات وحلويات وانت مكشره. حلويات؟ حلويات. فكرتني بالحلويات اللي اشتريناهم للناس واكلتهم انت وعيالك قبل ما نروح. الله، مش اختك هي اللي عزمت عليا وقالت لي لازم يا استاذ نور الدين تاكل وتدوق البسبوسه؟ دوقت البسبوسه. لازم يا استاذ نور الدين تدوق البقلاوه والكنافه الكريمه والكنافه بالمكسرات. والكنافة بالمكسرات والبسيمة والهريسة وصوابع زينب ورموش الست، يعني أكلت طبق الحلويات كله. لا لا لا لا يا غدا يا حبيبتي، ما تغلطيش نفسك، الأستاذ حمدي جوز أختك أخذ حتة بسبوسة، ده حتى أكل القطعة الوحيدة اللي كان عليها القشطة بزيادة. إنما يلا بالهنا والشفة، أستاذ حمدي ينسبنا برضو. أنا دخل نام يا نور الدين قبل ما الضغط يعلى علي أكتر من كده وتب سكتة قدامك في العين. يا خبر، ادخلي ادخلي نامي بسرعة حبيبتي بعد الشر عليكي، وأنا هسهر اتفرج على التلفزيون واسمعه بصوت واطي علشان ما قلقكيش. حتى كمان متهيألي إنك محضرة العشاء من قبل ما نروح عند أختك، يعني مش هحتاج أصحيكي. صباح الخير يا غادة يا حبيبتي، يلا يلا يلا يلا قومي جدعاني كده علشان نزور أخوك عادل، هو مش كان عازمنا على الغدا عنده النهاردة برضو؟ كان عازمنا، بس احنا مش هنروح يا نور الدين. مش هنروح، مش هنروح ليه؟ ليه يا غادة؟ ليه يا غادة حبيبتي كده؟ ده مراته بتتبل اللحمة الضاني بطريقة مبتكرة. والله طريقة مبتكرة، بتفكرني بأكل أمي الله يرحمها. هو أنا متجوزة نور الدمردهش في صغير على الحب؟ أكل إيه اللي أنت عايز تروح تاكله عند أخويا؟ قلت لك خلاص مش هنروح عند أخويا، ولو هنزور أخويا هنزوره بالليل وبعد العشاء. كمان بعد العشاء؟ ليه بس الأذية دي يا غادة حبيبتي؟ أزية؟ طبعا، ده أنا ببقى منتظر العيد الكبير ده على وجه الخصوص علشان أدوق أصناف متنوعة من اللحوم المشكلة على أيام متتالية متتابعة. هي أيام العيد يا غدا يا حبيبتي، وكل سنة وانت طيبة وبعودة الأيام. وبعودة الأيام؟ هو احنا محرومين ولا بنستنى العيد عشان ناكل اللحمة يا سيد نور الدين؟ مش معقول، مش معقول كل تفكيرك وترتيباتك وأولوياتك أكل وطبيخ وحلويات وبطيخ. بطيخ؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انت بقيتي عصبيه اول يومين دول، دي مش اخلاقك المعتاده يا غاده. انا بسال نفسي من امبارح، اي والله بسال نفسي، مالك غاده حبيبتي؟ ايه اللي جرالها؟ ايه غير احوالها وزعلان ومتاثر قوي؟ والله متاثر من الطريقه اللي بتتكلمي بيها معايا. بس عارفه يا غاده ايه اللي هيشفع لك عندي دلوقتي ومش هيخليني ازعل منك؟ انك قلتي بطيخ. بطيخ؟ والله، ومجرد ما سمعت كلمة بطيخ تخيلت البطيخ المرمل السائع في عز الحر لما أمي الله يرحمها كانت تأكلهولي في بقي مكعبات مكعبات، وكانت الله يرحمها تشل منه البز وتقولي يلا يا نور يلا يا نور يلا يا نار نار كل بطيخ واجري فرقع في الصواريخ. فرقع في الصواريخ؟ صواريخ ايه؟ ايوه صواريخ وبومب، اصل وقتها كنا في العيد. يلا يلا يا غد، يلا قومي يا حبيبتي، قومي اغزي عين الشيطان، البسي كده وخلينا نروح ونتفسح وننبسط. لو عايزنا نخرج يا نور الدين ونزور حد فعلا يبقى لازم تسمع اللي اقولك عليه وتلتزم بيه. التزم. اولا قبل ما نخرج من البيت تتغدى كويس علشان لما نروح عند الناس تاكل في المعقول. والله فكره، حتى انا جعان من دلوقتي وكنت مكسوف اقول. جعان. المهم ثانيا لما نيجي ناكل عند الناس انا اللي هعمل لك الطبق بتاعك وما تزودش عنه فتفوته يا نور الدين. ست منيو يعني. يا ست زي بعضه بس ابقي شكلي كده ثلاثا لما نكون شاريين لحد طبق حلويات ولا فاكهه برضو ما تمديش ايدك عليهم يا نور الدين وتخلصهم قبل ما ننزل ولو نفسك فيهم نبقى نعدي نشتري اللي انت عايزه واحنا مروحين خلاص خلاص خلاص يا غد الكامل يا انت بس قومي بقى غديني بسرعه قبل ما اروح اتغدى عند اخوكي النبي يا جميل زعلان من ايه ومفور دمك كده ليه النبي يا جميل زعلان من ايه ومفور دمك كده ليه واخدها خناق من الباب للطا واخدها خناق من الباب للطا لك قاضي غرام يترد عليه النبي يا جميل زعلان مستمعينا الاعزاء كنا معكم اليوم وانا وانت وبست في العيد كل عام وحضراتكم دايما بكل خير. افرحوا وتهنوا وعيشوا كل لحظة في العيد وافتكروا ان احنا اللي بايدينا نخلي العيد سعيد بالحب والود والتعاون والمشاركة اكيد مستمعينا كنا معكم الليلة وقدمنا لكم في عيد الأضحى المبارك سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع برامج أخرى قدمناها لكم وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور